باب دية الأعضاء ومنافعها. ما فيه منه واحد فيه الدية ونصفها في واحد ذي تثنية كالأنف والذكر واللسان، أما مثال الثاني فالعينان والشفتان وكذا الأذنان وهكذا اليدان والرجلان، ومثلها الأحيان أو ثديان، شفران أنثيان أليتان، والثلثان عقل منخرين، والثلث في الحاجز بين ذين، والربع في جفن إذ العينان، فوقهما أربعة الأجفان، في كل أصبع من اليدين عشر كذا أصابع الرجلين، وثلث العشر على الأنامل، والنصف في إبهامه للمفصل، ونصف عشرها به السن عقل، إن لم يعد وتلك خمس من إبل.